أي قوي الإيمان، قلبه قوي بالإيمان خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، عنده إيمان لكنه ضعيف. ولهذا أثر الإيمان القوي يختلف عن أثر الإيمان الضعيف، يختلف عن أثر الإيمان الضعيف. جاء في الأثر عن شميط بن عجلان رحمه الله قال: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه، إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه. قال: ألا ترون الشيخ، يعني المسن، الرجل المسن كبير السن، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا ويصوم الهواجر ويقوم الليل؟ والشاب يعجز عن ذلك، الشاب الذي عنده قوة في بدنه يعجز عن ذلك. عجز الشاب قوي البدن عن ذلك سببه ماذا؟ عنده ضعف، أين؟ في قلبه، عنده ضعف في الإيمان الذي في قلبه. فقوة المؤمن في قلبه. ولهذا الشيخ الكبير، الشيخ الكبير الذي ضعفت قواه، إذا كان الإيمان قوي في قلبه يكون له أثر في نشاطه، في همته، في مجاهدته لنفسه، في مكابدته، في التعبد لربه سبحانه وتعالى، في قيامه، في صلاته، في سيره لبيوت الله عز وجل. وتجد الشاب قوي البدن ما يؤدي بعض الذي يؤديه هذا الكبير للضعف الذي في القلب. ولهذا ينبغي أن يفهم هذا المعنى: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي قوي الإيمان في قلبه الذي أثرت قوة الإيمان أيضا في جوارحه صلاحا واستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى خير وأحب إلى الله، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خير هذه من صيغ التفضيل، مثل أحب ومثل أفضل مثل أحسن، لكنها صيغة تفضيل على غير بابها، باب التفضيل على وزن أفعل، أفضل وأحسن وأجمل وهذه صيغة تفضيل. خير، خير أي أخير وأفضل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، وهذا فيه إثبات المحبة لله، إثبات المحبة صفة لله، وهي ثابتة في القرآن وفي مواضع عديدة من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا فيه أن كل من عنده محبة، كل من عنده إيمان، كل من عنده إيمان صحيح وإن قل له نصيب من محبة الله له، له نصيب من محبة الله له، وكلما قوي حظه من ونصيبه من محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى مستفاد من قوله أحب، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: وفي كل خير، هذا فيه خير وهذا فيه خير. وفي كل خير، هذه نصلح بها عبارة تدرج على الألسن وهي خاطئة، السلف أيضا لهم كلام فيها، تدرج على الألسن وخاصة عندما يسخط إنسان من آخر في تصرف ما أو سلوك ما. تسمعون أحيانا لما يدوم شخص آخر يقول: فلان ما في خير، فلان ما في خير. بعضهم ربما يحلف يقول: فلان ما في خير، بسبب ماذا؟ بسبب موقف أو مواقف معينة. وهذه خاطئة، هذه كلمة خاطئة. لما ينفي هذا النفي العام للخير عن شخص معين، ما فيه خير، هذه تعم الآن، قليل الخير وكثيرة، صغيرة وكبيرة، ما فيه خير أي مطلقا. قد يكون هذا الذي يقول عنه ما فيه خير قد يكون مصليا محافظا على الصلاة، قد يكون عنده أعمال بر لم يطلع عليها، نعم قد يكون عنده بعض السلوكيات الخاطئة، لكن لا تجيز لك إن أخطأ في بعض الأخطاء أن تقول ما في خير. هذه من الأشياء الخاطئة، والتي يستفاد من هذا الحديث بيان خطأها. قال وفي كل خير، حتى المقصر المفرط الذي عنده شيء من الإيمان وعنده نصيب من الإيمان فيه خير. ولهذا لاحظ في حديث الشفاعة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، وفي رواية من إيمان، قول معنى واحد، المراد بالخير الإيمان، والمراد هنا بالخيرية خيرية ماذا؟ الإيمان نفسه. وهذا فيه أن الإيمان هو الموجب لماذا؟ للخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية بالإيمان، كلما قوي حظ المرء من الإيمان عظم حظه من هذه الخيرية. قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، هذا فيها الأمر ببذل السبب، احرص على ما ينفعك، هذا فيه الأمر ببذل السبب في المصالح عموما الدينية والدنيوية، احرص على النافع فيما يصلح به أمر دينك وما يصلح به أمر دنياك. وقول احرص على ما ينفعك يدل بمفهومه أن تحرص على ماذا؟ تجنب ما يضرك وما لا نفع لك فيه أو ما فيه مضرة عليك، احرص على ما ينفعك. وأيضا يدل هذا قول احرص على ما ينفعك على أهمية التعلم، لأن النافع إنما يعرف بالعلم، العلم هو الذي يميز به المرء بين النافع والضار والهدى والضلال، السنة والبدعة والحق والباطل، هذه كلها لا يميز المرء بينها إلا بالعلم. احرص على ما ينفعك، هذا يدل على أهمية تعلم العلم والحرص عليه. واستعن بالله، أي ابذل السبب مستعينا بالله، أي طالبا من الله العون، طالبا من الله العون على تحقيق ما أردت من الخير، كن مستعينا بالله. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج من بيتنا لمصلحة دينية أو دنيوية أن نقول أول ما نخرج بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها استعانة بالله. والخروج ما هو؟ بذل سبب، الخروج هو بذل سبب، هو داخل في قول احرص على ما ينفعك. ما تخرج من بيتك للصلاة أو لدرس علمي أو لمصلحة دينية أو لمصلحة دنيوية، هذا كله داخل تحت احرص على ما ينفعك، خرجت حريصا على ما ينفعك. حتى سعي الإنسان في طلب الرزق له ولولده، هذا داخل في قول احرص على ما ينفعك، مطلوب فيه بذل السبب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشر. واستعن بالله، اطلب من الله العون، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احذر من العجز وجاهد نفسك على السلامة منه، فإن النفس إذا ضعف فيها الإيمان ركنت إلى العجز، ركنت إلى العجز، وإذا ركنت النفس إلى العجز أضر بها مضرة عظيمة. ولهذا جاءت السنة بالتعوذ بالله من العجز، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، العجز والكسل، العجز عدم القدرة على فعل الشيء، والكسل عدم فعله توانيا مع القدرة عليه، ترك فعله توانيا مع وتهاونا مع القدرة عليه. قال وإن أصابك شيء بذلت سببا صحيحا في مصلحتك الدينية أو الدنيا ثم أصابك شيء يعني مصيبة، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، لا تفتح باب لو هنا، لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، لأن هذا ينفتح به باب للشيطان في إمراض القلب وإضعاف يقينه بالله وثقته به سبحانه وتعالى. قالوا فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، يعني كثير من الناس إذا حصلت لهم المصيبة لو أني ما خرجت اليوم، لو أني ما أطعت فلان في هذا الرأي، لو أني يفتح على نفسه باب لا طائلة من ورائه إلا ضعف يقينه وثقته بالله وإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، مباشرة عند المصيبة تذكر هذا اللفظ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، وهذا داخل في قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله أي بقدر الله. قال علقمة بن قيس النخعي في معنى الآية قال هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولهذا المبادرة إلى قول قدر الله وما شاء فعل عند حلول المصيبة يعالج القلب مباشرة ويطرد عنها الشيطان وانفتاح الأبواب الضارة على العبد. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وأيضا تروى بقل قدر الله وما شاء فعل ضبطت بهذا والمعنى واحد، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان؟ لاحظ عمل مفرد مضاف يعني أعماله وساوسه التي يرقيها على الإنسان عند المصيبة فيفتح عليه باب التسخط، باب الجزع، باب عدم الرضا، الدعوة بدعوة الجاهلية إلى غير ذلك، هذا كله داخل تحت قول عمل الشيطان يعني أعمال الشيطان السيئة التي وساوسه التي يلقيها على العبد. نعم. أفاد هذا الحديث أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان قوة وضعفا زيادة ونقصا، وأنهم ليسوا في إيمانهم على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت كبير، فمنهم قوي الإيمان ومنهم ضعيف الإيمان، وأن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن ضعيف الإيمان وإن كان في كل منهما خير. فوجود الإيمان وإن قل هو خير للإنسان وفلاح له وسعادة في الدنيا والآخرة. ولما كان إيمان المؤمنين متفاوتا تفاضلت درجاتهم في الجنة بحسب تفاضلهم في الإيمان، فمن كان إيمانه أشد وأقوى كان أعلى درجة وأرفع من غيره. قال تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقد ميز الله تعالى بين منازل الجنة وجعلها درجات بعضها أرفع من بعض وبعضها أرفع من بعض، لأن المؤمنين ليسوا سواء في إيمانهم،

ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل، ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. وما هذا التفاوت بينهم إلا لأنهم متفاوتون في الإيمان قوة وضعفا، زيادة ونقصا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح والذي أشار إليها الشيخ رحمه الله قبل قليل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. أهل الغرف أي أهل المنازل العالية الرفيعة في الجنة، أهل الغرف، والجنة غرف من فوقها غرف مبنية، فأهل الجنة يتراءون أهل الغرف، يعني أهل المنازل العالية الرفيعة في الجنة، كما ترون يعني أنتم في الدنيا الكوكب الدري الغابر في السماء، مثل ما تنظرون للنجم العالي في الأفق الشرقي أو الغربي تنظر إليه عاليا رفيعا، هم كذلك ينظرون إلى أهل المنازل الرفيعة العالية في الجنة. لما سمع الصحابة هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني رأوا شيء عظيم عالي جدا، قالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، خاصة بالأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: بل لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هنا سؤال فقط يوضح هذا المعنى: هل أحد يدخل الجنة هو لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين؟ كل من يدخل الجنة لا بد أن يكون ماذا؟ مؤمن بالله مصدق المرسلين. إذن ما معنى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ هذا الذي يوضح لنا التفاوت العظيم في الإيمان قوة وضعفا، فمنهم إيمانه قوي في أعلى الرتب، ومنهم من إيمانه ضعيف. الإمام أحمد رحمه الله سئل: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فآمنوا بالله وصدقوا المرسلين، مثلها التي في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. انظر رتبتهم العلية، هذا يدل على أن إيمانهم وتصديقهم ليس كأحد الناس في إيمانهم وتصديقهم. وهذه الآية مع الحديث، الحديث مفسر للآية، يدلان على أن الإيمان الذي في القلب والتصديق الذي في القلب يتفاوت، وأن أهل الإيمان ليسوا في إيمانهم القلبي ولا تصديقهم القلبي على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت عظيم، خلافا لقول من يقول من أهل البدع والكلام الباطل أن التصديق لا يزيد ولا ينقص. أيقول من عرف الإيمان حق المعرفة إن تصديق آحاد الأمة كتصديق الصديق رضي الله عنه سواء، لا يزيد ولا ينقص، ليس بينهما فرق؟ فالحاصل أن الإيمان الذي في القلب والتصديق الذي في القلب يتفاوت أهله فيه تفاوتا عظيما، وبحسب قوته تكون قوة الإيمان في الجوارح في الأقوال إلى آخره، كلها بحسب قوة الإيمان بالله والتصديق للمرسلين. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فيه أن الخيرية بحسب حظ المرء من الإيمان، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وهذا فيه حث على الاجتهاد في القوة في الطاعة والإيمان والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة،